Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Mawlana. Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya man alayka ittikami rahmaka far'af bihali ilayka arnu wa ashdu ala hawaka ibtihali. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Mawlana. Allah, Allah, Allah, la ilaha إلا الله. وفيك أرعى جمالا يفوق كل جمال، ومن عابيك يندى الخيال بعد الخيال. الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، يا مولانا. الله، الله، الله، لا إله إلا الله. الله، الله. أشرقت شمس الوجود تحت أقفار القيود، فغدا الله جليسي وأنيسي في شهودي. أشرقت شمس الوجود تحت أقفار القيود، فغدا الله جليسي وأنيسي في شهودي. وصفائي ووفائي وغنائي وبقائي وبنائي وعنائي ولقائي في ورودي. وهيامي ومدامي وسقائي وسلامي وكلامي وطعامي وإمامي ووجودي. ما تعشقت سواه اتحققت هواه. يا مريد الله آه، لك من حبل الوريد. نحن لله أواني عند أرباب التداني. ما غدا في الكون ثاني من قريب وبعيد. أشرقت شمس الوجود تحت أقفار القيود، فغدا الله جليسي وأنيسي في شهودي. وصفائي ووفائي وفنائي وبقائي ومنائي وعنائي ولقائي في ورودي. وهيامي ومدامي وسقامي وسلامي وكلامي وطعامي وإمامي ووجودي. ما تعشقت سواه التحققت هواه. يا مريد الله هاه، لك من حبل الوريد. نحن لله أواني عند أرباب التداني. ما غدا في الكون ثاني من قريب من ومعيني أشرقت شمس الوجود تحت أقفال القيود فغدت.